ما حكم رؤية المسلسلات والأفلام خاصة في رمضان؟ الرؤية نعمة من الله، الرؤية نعمة من الله، وقد قال عز وجل: خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فانظر إلى ما تشاء. لكن العاقل ينظر نظرة تبصر وتعقل، ولهذا قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن وما تغني الآيات عن قوم أو النذر عن قوم لا يعقلون. فهذا الذي لا يعقل هو الذي ينظر نظرة غير تبصر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. نظر التبصر والتأقل، هذا النظر نعمة من الله أعطانا إياها، إن سخرتها في الخير كانت لك خيرا، وإن سخرتها في الشر عياذا بالله كان ذلك الوزر عليك. وعليه يترتب الجواب على السؤال: إذا رأيت إلى هذه الذي سألت عنها، ما الذي ستراه؟ ترى الحلال أو الحرام؟ ترى لتتعظ أو لتتدلس؟ ترى لتعتبر أو لتقع في الوزر وتستوزر الأوزار الكثيرة؟ فالأمر يتعلق على هذا. إن كنت ترى ما فيه نفع وفائدة واتعاظ واعتبار وخوف وعبرة ويزيدك إيمانا وعلما وفقها وتبصرا بأمور دينك أو دنياك، فحي هذا كما يقال. وأما إن كان غير ذلك فإن ذلك استدراج الشيطان.